والشمس وضحاها ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى خير لك من الأولى والليل إذا سجى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. كتاب لا ريب. فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الباشمهندس محمد العكوري المقيم بشبرا ملز. إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.